ولا ترفع عصاك ايش على اهلك على اهلك. لاحظوا معي يا جماعة، لا ترفع عصاك على اهلك، مدلول هذا ايش؟ اضربهم ولا لا تضربهم ابدا؟ لا ترفع عصاك علي، لا ترفع عصاك على ولدي، ايش معناته؟ ها؟ لا تضربهم ولا لا؟ هذه الرواية موجودة، وهي في وصية معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، لا ترفع عصاك عن أهلك. يبقى هنا زي الأولى على ولا عكسها؟ عكسها، بس لا تصرح تخاف. وجاءت رواية أخرى، علق صوتك حيث يراه أهلك، علقوا خليهم يشوفوه، كل ما يشوف واحد يفتكر. إذا مجموع الروايات على هذا، هناك من العلماء رحمهم الله من يقول ولا ترفع عصاك على أهلك، أي لا تضربهم، عاملهم بالرفق، عاملهم بالمعروف، عاملهم بالإحسان، لأن رفع العصا على الأهل ليس شيمة وليست كرامة، لأن تشطر على مين؟ على نسوة، على صبية، ما هو محل الضرب. كان عندك قوة ولا مناعة ولا شيء، انظر محلها فين هناك. لا ترفع عصاك على أهلك، أي خذهم بالرفق واللين والمعروف، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه، والله ما ضرب رسول الله أحدا من نسائه ولا صبيا ولا أحد قط إلا في حدود الله، يعني ما كان يضرب. وبعضهم يقول لا، على هنا بمعنى عن، وحروف الجر كما يقولون يأتي بعضها عوضا عن بعض، ويؤيد هذا الرواية الصريحة ولا ترفع عصاك أو صوتك عن أهلك. ونأتي هنا قضية كبيرة جدا، ولا ولن يسعها جزء من وصية أو ليلة في درس، لأن القضية عشرة الزوجين، حياة الأسرة، لماذا يضرب أهله؟ لماذا يعلق الصوت؟ من أجل التشفي والانتصار ولا من أجل الإصلاح؟ إنما هو من أجل الإصلاح. إذن قضية إصلاح الأسرة، قضية تبادل الحقوق الزوجية، والمبدأ الأساسي في كتاب الله، ولهن مثل الذي عليهن. إذن حياة الزوجية تبادل، فمبادلة، تعطي ما عليك وتأخذ ما لك، أما أن تأخذ ما لك ولا تعطي ما عليك هذا ظلم. وكذلك الزوجة تأخذ من زوجها ولا تعطيه من حقه أيضا هذا ظلم، فلا بد من المعادلة. وهنا يأتي النظر في إصلاح الأسرة وإصلاح البيت والإصلاح ما بين الزوجين. تجد كتب الحديث وكتب الفقه تعقد باب عشرة النساء، كيف يعاشر الرجل أهله وكيف تعاشر المرأة زوجها، وكل له حقوقه، كما جاء في زواج هند لما طلقت صار يخطبها الرجال، قالت لأبيها لا تسمي أحدا ممن يخطبني، صفه لي وأنا أختار. مما وصف لها الشخص قال إنه صفة كذا، وفي ماله كذا، يضع المال في محله، وإنه وإنه، ويؤدب أهله ولا يؤدبونه. قالت أخذ هذا، سأخذه بأدب البعل مع لزوم قبتي وقلة تلفتي. أخذه بإيش؟ أدب البعل، البعل هو الزوج. والرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطب الناس، قال إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يأذن في بيوتكم ما لا ترضون، ولا يدخلن أحدا أو يطأ فرشكم إلا بإذنكم، وأن يحفظوا إلى آخر الحقوق. وحقهن عليكم أن تطعموهن مما تطعمون، وأن تكسوهم مما تلبسون أو تكتسون. فهذه حقوق واجبة من الطرفين، فإذا اختل التوازن في أعطاء أداء الحقوق ماذا يكون؟ اختلال التوازن إما أن يأتي من قبل الزوجة وإما أن يأتي من قبل الزوج. وقد عالج القرآن القضية الزوجية حين الانحراف من الجانبين. فمن جهة الزوجة، انظروا كتاب الله يا إخوان، واللاتي تخافون نشوزهن، لاحظ دقة اللفظ، تخافون، ما قالش واللاتي نشزن عليكم، لا تخافون، يعني حينما ترون علامات النشوز، من تبرم النشوز هو الارتفاع، من تبرم المرأة في فعلها، تؤدي الواجب ولكن بتزمت، لكن من غير نفس، لكن ما هي منشرحة الخاطر ولا هاشة الوجه ولا طيبة اللسان، لا، تؤدي كالمضطرة. هذه بوادر ايش؟ النشوز. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فجاء العلاج من كتاب الله. حينما يختل التوازن بين الزوجين من جانب المرأة بهذه الخطوات، تبدأ بالموعظة، والبداءة بالموعظة تذكرنا الأساس القويم في الإسلام في بناء الأسرة. ما هو الأساس القويم في بناء الأسرة يا إخوان؟ كثرة المهر، عظمة النسب، كثرة المال؟ لا، تنكح المرأة لأربع، فاظفر بذات الإيش؟ الدين. إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه، والكتاب الكريم، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين ولا عبد حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو، أولئك يدعون إلى إيه؟ إلى النار، والله يدعو إلى العكس بالعكس. فإذا كان الأساس في الإسلام أن تبنى الأسرة على قاعدة الإيمان بالله، فحينما يأتي هناك أمر خارج عن الطاقة أو مفاجئ وأوجد عند المرأة حركة، فبدأت بالموعظة وكان الأساس فيها الدين، نفعت الموعظة ولا لا؟ استجابت للموعظة. ولكن إذا أخذتها على جمالها، جمالها يرديها طول النهار أو ثلاثة أرباع الزمن وهي مع المرآة، ولو نظرت من الطاقة تشم الهواء، قلت لا، ده هي متواعدة، وتكون نكبة على زوجها. وإذا أخذتها لحسبها، أوه، وإن أنت منها ترفع رأسها عليك، وإذا أخذت لنسبها تكون دائما أبدا تحتقرك وتحتقر أهلك، لأن نسبها عالي وأنت هناك. إذن لا خير في ذلك. الزوجية ازدواج، والازدواج ينبغي أن يكون فيه التزاوج والتعادل، لا يتزاوج ضدان أبدا. فإذا اخترتها على دينها، لو كانت أعلى نسبا في البلد فإن دينها يردعها من أن تتعالى عليك، ولو كانت أكثر الناس حسبا وفخرا فإن دينها يمنعك من أن تفخر عليك، ولو أنها أكثر الناس مالا وأعطتك كل ما تملك لمنعها دينها من أن تمتن عليك. انظروا إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، المثل الأعلى. حينما في يوم من الأيام اعتذر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما دخلوا في الشعب ودخلت معهم، قال يا خديجة والله لقد كلفت عليك وأنفقت من مالك على الفقراء والمساكين والضعفاء ما كنت في غنى عن ذلك. فتألمت فجمعت شيوخ قريش وأتت بجميع مالها وألقته بين يدي رسول الله وقالت: والله لا أمنعك شيئا أخذته ولا أسألك عن شيء فيما أنفقته، وأشهدكم على ذلك. هذه لماذا؟ كانت من سيدة سيدات قريش، وكانت من أكثر النساء مالا، وعملها رسول الله في تجارتها، ولكن لما كانت لدينها وقدرت رسول الله، المال لا شيء عندها حينئذ. إذن ذات الدين، فعظوهن، والدين يحملها على أن تستفيد من الموعظة. فإذا كان الدين خفيف أو المشكلة كبيرة، الموعظة كلام شفوي رايح في الهوى، فاهجروهن. وهجر المرأة أكبر سلاح ضدها، لأن المرأة ماذا تملك على زوجها؟ لا تطعمه ولا تكسوه، إنما تملك أنوثتها وسلطان الأنوثة عليه. فإذا هجرها في المضاجع نامت واعطاها ظهره، تكلم ما يرد عليها، وأصبح الآن كأنها دمية بجانبه. ماذا عندها الآن؟ بطل سلاحها، ولم تقوى على أن تؤثر عليه بشيء. ماذا تضارب؟ تعطيه فلوس يقول له تعال كلمني؟ ما يسويها؟ لا تملك إلا شخصيتها وقد استغنى عنها. فإن كانت كريمة في ذاتها، أو كما يقال تحترم نفسها، سترجع عن غيها وعن نشوزها وتصلح ما بينها وبين زوجها. إذا كانت هذه الجهة أيضا باردة وما لها تأثير، ما بقي إلا إيش؟ الموعظة في دين الله ما نفعت، الهجر في شخصيتها ما أفاد، ما بقي إلا الصوت. فاضربوهن، ولكن أي ضرب؟ ضرب العداوة؟ ما أنتوا أعداء، أنتم بالأمس متراضين في الفراش، وبعد هذه الأزمة حتى ترجعون بعضكم إلى بعض. لا، ضرب مؤقت، يعني اعمل حساب بكرة، ضربا غير مبرح، كما يقولون ضرب تأديب لا ضرب تعزير وضرب إساءة. لا، حتى قال البعض بالسواك أو بالمنديل. سواك إيش ومنديل إيش؟ لك الطفلة صغيرة ولا تضحك عليك؟ هذا ما في مانع يا جماعة. يقولون في قصة شخصان كان على صلة قوية، فالمرأة منهم وقع عليها شيء وحكم برجمها، فكان هذا من الحاضرين، زميلها من الحاضرين، ولابد أن يشارك. ما استطاع أن يرميها بحجر، جايب وردة في جيبه ورماها بالوردة، فقال وردة، قال والله إن هذه الوردة الناعمة أثقل عليها من الحجارة التي جاءتها منكم كلكم، لأن العلاقة كانت إيش؟ كانت مودة، ما تتوقع منه شيء من هذا أبدا. فالمرأة الحرة الأبية، كما قيل الحر يزجر بالملامة بس مجرد اللوم، وغير الحر بالعصا وال. فإذا كان كما يقال التعزير في الفقه، هل يعزر سيد القوم كما يعزر خادم في البيت؟ لا، ما هم سواء. كما يقولون الحر إيش؟ تكفيه الإيه؟ الإشارة. فحينما يكون الضرب يأتيها من أعز الناس عندها بالسواك ولا حتى بعود كبريت، لأن الأصل في ذلك الدافع. ضربها بالسواك ليش؟ من أجل السواك؟ لا، لأن نفسه متغيرة عليها، وهذا هو المهم في الموضوع. ولذا نجد في هذا المقام فاضربوهن، فإن أطعنكم ورجعنا عن النشوز وعاودنا الحياة طبيعية فلا تبغوا عليهن سبيلا. ايش اللي بعدها؟ ايش اللي بعدها يا جماعة؟ إن الله كان عليا كبيرا. ثم يأتي الموضع الثاني، وإن امرأة خافت من إيش؟ نشوزا أو إعراضا في إيش؟ فلا جناح عليهم أن يصلح بينهم. أيضا الموقف الثاني، فإن فابعثوا حكما اللي قبلها، وإن خفتم شقاق بينهما، يعني الوعظ ما نفع والهجر ما نفع والضرب الخفيف هذا ما نفع والشقاق مقدم، لا، إن خفتم أيضا قبل ما يقع الشقاق استعينوا بالأقارب، كانت قضية شخصية ذاتية داخلية في البيت، الآن يتدخل الإيش؟ الأقارب. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. هناك عليا كبيرا لما أعطى الزوج سلطة الرجل بالضرب، قال لا أعلم، وإن كنت أخذت سلطة الضرب وتعاليت عليها فإن الله علي كبير، يعني أعلى منك عليها. وجاء في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ابن مسعود يضرب خادما له، فناداه من ورائه وهو لا يعلم: اعلم عبد الله أن الله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخاطبه، فقال: يا رسول الله، أشهدك أنه حر لوجه الله. قال: لو لم تفعل للفحتك النار. اعلم بأن الله إيش؟ أقدر عليك منك عليه. إذن هذا هو تصريح بالضرب، وهو لا ترفع صوتك عن أهلك، أي عند الحاجة وعند اللزوم. ولم نجد في كتاب الله تصريحا بالضرب إلا مع الزوجة في حالات مخصوصة. الأولى هناك في تاريخ بعيد في قصة نبي الله أيوب عليه وعن ابن الصلاة والسلام، واذكر عبد هذا مغتسل بارد وشراب وإيش؟ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. يقولون في قصة زوجه وصبرها معه وكذا، غابت عليه قليلا فنذر أنه إن تعافى أن يضربها 100 صوت، فلما تعافى هل جزاها مع الصبر هذا كله نضربها 100 صوت؟ زي ذاك اللي قال: فإن أبلغتني كذا فتشرقي بحبل الوتين. قال: والله ما جزيتها، يعني إن بلغتيني محل الأمير أذبحها. قال: يا أخي ما جزيتها على ذلك. وكذلك المرأة التي هربت على ناقة رسول الله، قالت: لأني وصلت كذا. قال: ما كافأتيها تنجيك من العدو وتوصلك الأمان وكن جزاها تذبحيها؟ ما جزيتيها على حسن العمل. وهنا كذلك الله سبحانه وتعالى أفتاه بالفتوى: خذ بيدك ضغثا، يعني قنو زي حق النخل، وضربها ضربة واحدة يكون أصابها 100 شمروخ. بهذه المناسبة قصة في طلب العلم عجيبة. رجل ذهب إلى بغداد حينما كانت عاصمة الإسلام والعلم والعلماء ومكث 3 سنوات أو 4 سنوات حتى رأى نفسه أنه حصل ما يكفيه، يريد أن يرجع إلى بلده. يقولون كان كل رأس سنة يجي خطاب ما يرضى يفكه، يخاف أن يكون في شيء مزعج ويرجع يخليه، لين تكاملت 4 خطابات في 4 سنوات فأفكها على التوالي. فأول خطاب كان يدعوه للعودة حالا، قال: الحمد لله اللي ما فكيته. لما جاء خارج ورأى أنه اكتفى، وقف على بائعات الفوم، هؤلاء النسوة اللي يبيعن الخضروات هذه للمسافر، فسمع إحداهن تقول للأخرى: أما سمعت يا فلانة ما قاله الحسن البارحة؟ قالت وماذا قال؟ قالت لها يقول إن الاستثناء في اليمين يجوز منقطعا مؤخرا. قالت هذا لا يصح ولا يجوز، لأن الله سبحانه لما كان أيوب حلف أن يضرب زوجه 100 صوت وطال الأمل وتعافى من المرض، أراد أن ينفذ 100. لو كان اليمين يجوز فيه الاستثناء مؤخرا لقال الله له قل إن شاء الله، ولكنه ما قال ذلك، أثبت القسم وألزم التنفيذ، ولكن أفتاه أن يضربها بضغط، وخذ بيدك ضغطا فاضرب به. فلو كان الاستثناء جائزا لكان أولى من أن يضربها بهذا الضغط. هذا واقف يسأله وش المناقشة الحادة هذه من امرأتين يبيعان الكرات والفجل؟ فقال والله عجيب، بلد فيه النسوة على هذا المستوى من العلم أخرج منه، والله ما ساويتهن. ورجع يجدد طلب العلم من جديد. نرجع إلى الضرب. فهذا الموقف الأول الذي صرح الله فيه بضرب المرأة، والموضع الثاني في هذه المرأة التي تخافون نشوزهن، وجاءت السنة كذلك، بين صلى الله عليه وسلم بأنه لا يضرب أحدكم زوجه كما يضرب العبد ثم هو في آخر اليوم يضاجعها أو في آخر الليل، وبين صلى الله عليه وسلم إذا ضرب ضربا غير مبرح، وبين أيضا تجنبوا الوجه، فلا يجوز الضرب للمرأة إلا في معصية سواء في حق زوجها أو في حق الله سبحانه وتعالى. وكذلك جاءت السنة في ضرب الغلمان، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم إيش؟ عليها. أريد أن أوجه هذا للإخوة المدرسين. الصبيان أحيانا يتشيطنوا وتأتي منهم أشياء يتضايق منها المدرس لكن لا يستطيع أن يضرب، ثم يجي ويعطي تمرين ويجي الطالب مهمل ما حلش التمرين فيريد أن يضربه، فإذا أراد أن يضرب على حل التمارين جاء بالشيطنة السابقة وجرها مع هذه، جمع كل ما يستوجب العقوبة وضربه على الجميع. ليش تضربه؟ قال ما حلش التمرين، لكن انت ضربته على قد التمرين فقط ولا ضربته على كل الإساءة اللي مضت؟ هذا خطأ، خطأ تربوي. إنما الضرب لأن التلميذ حيعلم بأن الأستاذ ظالم ضربه أكثر مما يستحق فيفقد الثقة فيه. إذن واضربوهم عليها. وإلى هنا أيها الإخوة، ولا ترفع صوتك عن أهلك، والرواية الأخرى علق صوتك حيث يراه أهلك، وأخفهم في الله. أخفهم في الله بإيش؟ بهذا الصوت. إن كانوا صغارا ليحافظوا على الصلاة، إن كانوا كبارا ليحافظوا على الآداب، آداب البيت وآداب الجوار وآداب الناس جميعا وإلى آخره، وإن كنا نسوة يعرفن حق الزوج ويؤدين الحق الطاعة، ويكون الصوت مرهبا ولو لم ينزل عن مكانه. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عامة لجميع المسلمين.